أصدر باك سونغ إل الباحث في معهد دراسة شؤون أمريكا لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 25 الجمعة تعليقا بعنوان حالة حقوق الإنسان الحقيرة في أمريكا، وذكر فيه كالآتي: لا تنقطع جرائم الكراهية في أمريكا وسط تفاقم التناقضات بين العناصر والديون. جاء في إعلان من أجهزة القانون والتحقيق المختلفة مثل إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية أنه يزداد عدد منظمات كراهية العناصر والديون المتطرفة مثل منظمة كوكولاس كلان وحركة الدولة الإسلامية أكثر من ضعفين في أمريكا في الأونة الأخيرة، ويزداد عدد الجرائم التامية بينها بسرعة كبيرة، وخاصة ازداد عدد جرائم الكراهية المسوبة إلى الزنوج والمسلمين والأوساط الأقلية بنسبة أكثر من 67%. في غضون أسبوع أخير وحده توارى زنج بعد قتل شرطي جزافا بإطلاق الرصاص في سان أنطونيو بولاية تكساس من جهة، ومن جهة أخرى وقعت حادثة الكمين والهجوم على 4 شرطيين بالتالي في الولايات الثلاث بأمريكا، مما أسفر عن مقتل وجرح 3 منهم. تقول وسائل الإعلام إن ذلك يعد انتقاما من الشرطيين البيض الذين اصطادوا الزنوج الأبرياء بعد اتهامهم بالمجرمين في كل أرجاء أمريكا بما فيها ولايات لويزيانا ومينيسوتا وتكساس. إن جرائم الكراهية القائمة على التمييز العنصري المتطرف والتناقض الديني والتوران السيء من القتل والقتل الانتقامي هي سرطان خبيث لا علاج له يتجذر من النظام الاجتماعي الأمريكي الرجعي. يرتجف الناس انزعاجا وخوفا من عدم معرفة متى يموتون بسبب اختلاف اللون الجلدي والمعتقدات الدينية فضلا عن حماية حقوق الإنسان، وهذا هو بالذات واقع المجتمع الأمريكي. يجب على أمريكا ألا وهي زعيم انتهاك حقوق الإنسان أن تقلق على حالتها المظلمة الخالية من حقوق الإنسان بدلا من أن تتعنت على حقوق الإنسان في البلدان الأخرى.